السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الإنسان لعبادته وجعل له مدى ينتهي إليه، وجعل هذه الحياة ميدانا للعمل يختبر فيه عباده من يستحق الإكرام فيكرم غاية الإكرام، ومن يهن على نفسه يهان. وهذه الحياة كلنا نعلم أنها ستنتهي، ويكبر الإنسان في ذراع من الأرض أو أقل وينسى، والموت ما أحد ينكره، ولكن الآمال طويلة، كل يؤمل أملا بعيدا، وقد يفجأ الموت بدون استئذان لتكون المصيبة أكبر. ومن المعلوم أن الإنسان يبقى في قبره أكثر من بقائه في بيته وفي حياته هذه، ثم القبر يجب أن نعلم أنه حياة، فحياة البرزخ من أمور الآخرة. ولهذا أوجب الشرع أننا نستعين مع عذاب القبر في الصلاة في اليوم 5 مرات على أحد أقوال العلماء أنه واجب. فعذاب القبر حق ونعيمه كذلك، إما أن يعذب وإما أن ينعم، لأنها حياة. وهذا كثرت الإشارة إليه في كتاب الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالبكرة والعشي يعرض عليه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما الحديث الذي يروى عليه عنه: إذا وضع الإنسان في قبره أتاه آتيان يختبرانه ويسألانه: من كنت تعبد؟ وبأي شيء تعبد؟ وما هذا الرجل الذي جاء إليكم؟ هذه الأسئلة الثلاثة لا بد منها لكل واحد، فإن أجاب بالجواب الصحيح بشر بالخير والسعادة، وإن تلعثم واشتبع عليه الأمر عذب، وما بعد ذلك يكون أسهل بالنسبة للمسلم. أما بالنسبة للكافر ف أدنى ما يلقاه من العذاب الموت. الموت ليس سهلاً، شديد، وما بعده أشد منه القبر، وما بعد القبر أشد بالموقف، وما بعد ذلك جهنم، نسأل الله العافية. ثم ليت العمر سنوات ولا مئات السنوات ولا آلاف السنوات، ولكنه للأبد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم يعيدوا فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكلما في لغة العرب الشيء الذي لا ينتهي، كلما جاء شيء خلفه غيره. وعلى كل حال موضوعنا اليوم الصلاة، ولكن جزء من الصلاة وهو الإقامة، إقامة الصلاة. الصلاة لا تعتبر إلا إذا أقيمت، وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه في أكثر من 50 موضع الصلاة بلفظ الإقامة، إما أقيموا ولا قام ولا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، وكلها جاءت بلفظ الإقامة. فيجب أن نذكر عند هذا اللفظ، نتذكر ما هي الإقامة. الإقامة ضد الاعوجاج والسقوط، فلا بد أن تكون مقامة بشرائطها وبأركانها وبواجباتها وما يلزم لها. والصلاة أمرها عظيم، ما يدل على عظمها على عظمها أن الله جل وعلا استدعى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، عرج به مع جبريل واخترق السماوات كلها إلى انتهى إلى سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل ما عرج به من الأرض. خاطبه ربه جل وعلا بأن فرض عليه 50 صلاة، ثم خففها إلى أن صارت 5، ثم قال جل وعلا: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 بالفعل وبالكتاب 50، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا كله من فضل الله جل وعلا. ولكن المقصود إنه لما عرج به إلى السماء لم يذكر أنه أمر إلا بالصلاة، وهذا يدل على عظمها. ولهذا كانت الصلاة هي قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. فهي الصلة بين العبد وبين ربه. الصلة معروف، إيش معنى الصلة؟ أنك تتصل بربك. فيجب أن يفكر الإنسان إذا قام الإنسان بالصلاة، ثبت في الحديث أن الله جل وعلا يواجهه وينصب وجهه لوجهه ما لم يلتفت، ما لم يلتفت. وكيف الالتفات؟ التفات يقول العلماء إنه قسمان، أحدهما أعظم من الآخر. التفات بالبدن عن القبلة، وهذا الالتفات إذا كان بمجرد الرقبة فهذا لا يبطل الصلاة، ولكنه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وليس هذا الالتفات فقط، كل ما يحدث في الصلاة من حركة ومن شيء يخالف السكون والخشوع والإنابة لله جل وعلا والقنوت لله جل وعلا يكون ناقصا في الصلاة. ينظر الإنسان. ولهذا جاء في الحديث أنه لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر، كما في حديث ابن عباس وغيره. وجاء في حديث سلمان وغيره أنه لا يكتب، قد لا يكتب للإنسان إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها إلى آخر العدد. يعني قد يكتب النصف وقد يكتب، إلا إذا كان يقوم بحقها وواجباتها فإنها تكتب تامة له. وفرق بين هذا والذي قبله. فأول واجبات الصلاة أو شروط الصلاة حسن الوضوء، التطهر والطهارة تكون في البدن، تكون للثوب، تكون في المكان الذي يصلي فيه. لا بد من هذه، لا بد من ذلك. وثيابك فطهر، فلا بد أن يطهر الإنسان ويتطهر لملاقاة الله، لملاقاة لله جل وعلا في الحقيقة. حدنا لو قيل له إنك ستقابل الملك الليلة والبكرة، جده يستعد ويهيئ نفسه بكل ما يستطيع، وأنت تلاقي ربك في اليوم 5 مرات ملاقات. ثبت أن رب العالمين جل وعلا ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، وجاء في الحديث الآخر أن العبد إذا قام بالصلاة فإنه يناجي ربه. سبحان الله العظيم، هل نشعر بهذا؟ هل في سعادة أعظم وأكبر من كونك تناجي رب العالمين؟ كل واحد إذا قام للصلاة، ولكن هل نستحضر مثل هذا الأمر؟ يجب أن نستحضره ونستعد لهذا في كل صلاة. ما إذا كان الإنسان مثلا إذا قام للصلاة يكون قلبه سارح يجول في كل مكان وبدنه الموجود، هل يصلح هذا؟ يصلح لمواجهة رب العالمين؟ نقول مثل المثال الأول، مثلا لو إنسان مثلا قابل الملك ولا ما هو أدنى من الملك من الأمير، ثم صار يتلفت يتحكم يقول كذا ويشتغل، ماذا يقال فيه؟ أقل ما يقال أنت سيء الأدب، ما عندك أدب، أقل ما يقال فيه مثل هذا، ولا تصلح لملاقاة الكبار. وكيف يعني إذا كان الإنسان في صلاته أمام رب العالمين؟ ألا يجتهد العبد في حضور هذه الدقائق وهو بين يدي رب العالمين؟ والشيطان أحرص ما يكون على الإنسان في هذه الساعة، في هذه الدقائق ليشغله. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع النداء هرب وله ضراط من شدة الهرب. هو عدو الإنسان، وقد حذرنا الله جل وعلا منه في آيات كثيرة، قال إنه عدوكم اتخذوه عدو. ومن البلاء أنك لا تشاهد، يراك من حيث لا ترى، فإذا سمع النداء لأن ذكر الله يطرده هرب أشد ما يكون الهرب، ولهذا قال يذهب وله ضراط من شدة الهرب. فإذا انقطع الصوت رجع، فإذا ثوب إلى الصلاة يعني أقيمت الصلاة هرب، فإذا انقطع الصوت رجع وصار يذكر للإنسان أشياء ما يذكر. وهذا كل يجده نفسه إذا كان في الصلاة يتذكر أشياء ما كان يذكره، هذا كله من الشيطان حتى يشغلك عن حضور القلب، لأن أهم ما في الصلاة الخشوع وحضور القلب. أما حضور القلب فهو واجب، الإخلال به يكون الإنسان معاقب عليه، وأما الخشوع فهو سنة ينبغي أن يستدعيه الإنسان. والخشوع هو أسف القلب، انكسار القلب ودمع العين. أما الحضور، حضور القلب، فيجب أن تعرف أين أنت وتأمل ماذا تقول وماذا يقال أمامك، ما يفوتك شيء. والصلاة تشغل البدن كله، البدن والقلب الجوارح كلها تشغل، وهذه من خصائص الصلاة. ما في عبادة تشغل البدن كله إلا الصلاة لعظمها. وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله رب العالمين: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمقصود بالصلاة هنا قراءة الفاتحة لأنها دعاء، والدعاء يسمى صلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: مجدني عبدي. إذا قال مالك يوم الدين، قال الله: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، قال: هذا لعبدي. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هذا في كل صلاة. أسعد ما يكون المؤمن إذا حظي بخطاب رب العالمين وقال عبدي وأضافك إلي إلى نفسه عبدي، لأن لا تكون عبدا للشيطان، عبدا لشهواتك، عبدا لمظاهر الدنيا وما فيها. يعني الإنسان قد يكون عبدا لما غلب عليه، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتكس. شوف كيف سماه عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للملبوس وعبدا للمديوس في الأقدام. فقال في آخره: إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، يعني لأنه يعمل لهذه الأشياء. فالإنسان عبدا لما تعبد قلبه، متعبد القلب يكون ظاهرا، البدن تبع له. نقول يعني تأمل مثلا هذا الخطاب الكريم، كل إنسان حمد يعني بكل صلاة، ثم كونك تناجي رب العالمين، هل فيه سعادة أكبر من هذا؟ تناجيه. ولهذا لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حسب أمر فزع للصلاة، لأنه يناجي ربه جل وعلا ويستعين به ويذكر له كل ما يهمه من الأمور التي لا بد منها. فعلى كل حال نقول مثلا مسألة الذي كان الشيطان حريصا على ما يذكر له، حريص على أنه يشغل الإنسان عن الصلاة بتذكيره. ذكروا قصة ذكرها ابن أبي الدنيا وغيره، وأن رجلا جاء حاجا من خراسان أو من غيرها من الشرق، فجاء معه بمال جواهر، فلما وصل إلى بغداد ما وجد من يودعه عنده، وخاف أنه إذا سافر به إلى مكة اختلس منه ولا يذهب ولا يذهب، فذهب لمكان فدفنه، قال إذا رجعت أخذ، فلما رجع نسي المكان، والمال له قيمة جواهر وأشياء مثمنة، صار يسأل الناس إذا دفنت مالي ولا أدري وين، يقولون الناس الله أعلم. قال له رجل من الناس اذهب إلى الإمام أبي حنيفة فإنه رجل مبارك ربما يشير عليك بشيء يصير فيه لك فرج. ذهب إليه وعرض عليه مسألته، قال أنا لا أعلم الغيب ولكن أشير عليك بشيء لعل الله جل وعلا يرجعه لك، أنك تقوم هذه الليلة تصلي لله مخلصا صادقا مقبلا على الله ودع عنك المال. قال جزاك الله خير، راح امتثل نصيحة الإمام فقام يصلي، وفي أثناء الوقت جاءه الشيطان وقال شوفوا في المكان الفلاني. ذهب ووجده، ذهب الإمام الحنيف قال نعم أنا غابر عارف أن الشيطان ما يترك، ولكن لو كملت ليلتك شكرا لله جل وعلا الصلاة. المقصود يعني كيف يعني؟ لأنه مثل ما جاء في الحديث أسوأ ما يرى وأشد ما يرى كون الإنسان يسجد لله، ولهذا جاء فيه أنه إذا سجد ابن آدم اعتزله الشيطان يبكي ويقول يا ويلي أمرت بالسجود فأبيت، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. فيحرص جدا على أنه يشغل الإنسان في هذه الثواني أو هالدقائق، يعني الصلاة يعني يمكن 5 دقائق لا تزيد إلا شيء قليل أو تنقص. فلا ينبغي الإنسان أنه يستسلم لنفسه وللشيطان والوساوس، ينبغي أنه يجتهد في هذه الدقائق، يجتهد في حضور قلبه ويتأمل ماذا يقال وماذا يقول. إذا ركعت وش معنى الركوع؟ خضوع لله وذل، ولهذا تقول سبحان رب العظيم، وتتذكر هذه الأمور في قلبك وتتخضع لله. وإذا سجدت كذلك سبحان رب الأعلى فهو فوق سماواته على عرشه، ولكنه يشاهدك ويسمع كلامك ولا يخفى عليه شيء، والله جل وعلا أفعاله وصفاته لا تشبه أفعال الأفعال التي نعرفها. ولهذا آدم مثلا الأرض كلها مملوءة من يعبد الله، والسماء أكثر السماوات ما فيها موضع، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم موضع قدمه إلا وملك ساجد أو قائم لله جل وعلا، كلهم يعبدون الله ويسبحونه ويذكرونه وكلهم يستمع إليه، ما يشغله سمع هذا عن سمع هذا. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، وأفعاله وصفاته تليق بعظمته وجلاله جل وعلا. والمقصود نحن مساكين، ما يجوز يستولي علينا الشيطان ويشغلنا عن عبادتنا. أهم ما عندنا الصلاة، أهم أمور الإنسان الصلاة. ولهذا جاء في الحديث أنه أول ما ينظر في أعمال الإنسان لما الصلاة، فإن صلحت نذر في سائر أعماله وإلا لا ينظر فيها. الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، وهي أهم أمور العبادة. ولهذا لما حضرت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما كانوا يسمعون من الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فيقول هذا هو في النزل الصلاة الصلاة، لأن الذي يترك الصلاة ليس له حظ من الإسلام. لهذا يقول الله جل وعلا فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل الكفار بالمشركين. وفي الآية الأخرى فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم بالدين. ذكر إقامة الصلاة يعني ترك الشرك وإقامة الصلاة فقط وإيتاء الزكاة. هذه أمرها عظيم جدا. والمقصود الإقامة، مش معنى الإقامة، الإقامة يقول العلماء أن تكون قائمة في جميع ما يلزم لها، أن تأتي بها قائمة في شرائطها وواجباتها وأركانها. ومن الأركان السجود والركوع، وهذا يخل به كثيرا. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء، لأن هذه الصفة وهذا الموضع ذل لله وخضوع، يضع جبهته وأنفه على الأرض خاضعا لربه جل وعلا. فهل يتمكن الإنسان من فعل الدعاء؟ ليته يأتي بالواجب بس. المشكلة أن صارت الصلاة أمرها خفيف عند كثير من الناس، وحتى بعض الأئمة هداهم الله يخلون بالأمر هذا كثيرا، خصوصا الإنسان إذا كان كبير السن أو كان مريض ما يتمكن أن يأتي بالواجب في صلاة بعضهم أو كل بعضهم، ما يتمكن لا يستطيع. صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم الذين قدروا مثل في ركوعه وسجوده تسبيح 10 مرات، يعني التسبيح ما هو مثل التسبيح، التسبيح بطمأنينة وتأمل وخشوع، ما تسبيح يعني ما تسمع إلا مثلا صفير الإنسان، هذا ما هو تسبيح. يعني الطمأنينة شرط في صحة الصلاة في كل أركانها. لهذا لما دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه صلى صلاة، فجاء وسلم عليه قال ارجع فصل، عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. قل إنك لم تصلي يعني حقيقة منفيت الصلاة عنه نهائيا. فرجع 3 مرات يرجع يصلي، وأخيرا قال والله يا رسول الله لا أحسن إلا هذا، علمني. فعلمه إذا قمت أقرأ ما تيسر معك من القرآن طمأنينة يعني. ثم اركع حتى تطمئن راكعا وتقول سبحان ربي العظيم إلى آخر. أمروا بها. ومثل ذلك الصحابة كانوا ما حذيفة رضي الله عنه نظر إلى رجل صلاته يعني قريبة من صلاة كثير من الناس اليوم، فقال من كم ما تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة ما صليت، صلى الله عليه. ولو مت لمت على غير الفطر، ولو مت على هذه لا ما صليت عليك. يعني مشكلة الصلاة ميزان في الواقع. هذا يعني الصلاة الذي لا بد من إتمامها، وهذا هو الإقامة، هذه الإقامة أن تقيم واجباتها أولا الطهارة، ثم حضور في المسجد مع الناس جماعة، هذا من إقامتها كما في حديث ابن مسعود ما يتخلف عنها إلا رجل إلا منافق معلوم النفاق، ثم حافظ في وقتها على الوقت أيضا، هذا من الإقامة لإقامته، ثم أدائها كما ينبغي في تمامها قراءة وركوعا سجودا تسبيحا، وأهم شيء حضور القلب، أهم شيء، لأن هذا يخل به كثيرا. أنك تحضر قلبك وتعرف أين أنت، إذا قمت للصلاة وكبرت فهذا عبارة كأنه رفع الحجاب بينك وبين رب العالمين، قلت الله أكبر، استحضر، هل في شيء أكبر من الله حتى يشغلك؟ فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فإذا قلت هذه الكلمة استحضر هذا المعنى، إن الله أكبر من كل شيء والدنيا لا تساوي شيء، لأن خصوصا عند قيام مثل هذا، خصوصا إذا استحضرت أن الله جل وعلا يستمع لك وأنه ينصب وجهه لوجهك. قل في حديث جابر جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده بن عمرو فرأى نخامة في الجدار وكان مع عجون فحكها وقال أيحسن أن أحدكم يستقبله إنسان فيتنخم في وجهه؟ الله جل وعلا ينصب وجهه لوجه المصلي فلا يجوز، فلا يتنخم أمامه، يدخل أمامه وهو يصلي، ولا عن يمينه فإن عن يمينه الملك ولكن بين يديه يعني بين رجليه يعني بين تحت. فالمقصود يعني أن الله جل وعلا في هذه الحالة يجب أن يكون القلب حاضراً حاضراً لملاقاة الله جل وعلا. وقوله في الحديث السابق الذي أشرنا إليه أنه ينصب وجهه ولاجه ما لم يلتفت، قلنا للالتفات العلماء يقولونه باسمع أحدهما أعظم من الآخر، الأول الالتفات في البدن، الالتفات في البدن يكون جملة يبطل الصلاة، أما الالتفات في الرقبة فهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وهو نقص، فهذا حكم الالتفات، لأن استقبال القبلة واجب في جميع الصلاة. والتفاصيل العلماء ماذا كما تركوا شيئا في من للأمور أمور الصلاة كلها، حتى لو قدر أن الإنسان مثلا يسهو الصلاة ويسلم من نقص أو من زيادة أو من نقص مثلا، ثم يلتفت إلى المصلين ثم يذكر أو يذكر. ما يجوز أنه يقوم على طول كذا، يجب أنه ينصرف إلى القبلة ثم يقوم، لأن في جميع حالات الصلاة يجب الإنسان أن يكون مستقبلا القبلة. الأمر الثاني من الالتفات، التفات القلب الذي هو أعظم من الأول. التفات القلب اشتغاله في أمور الدنيا وفي غيرها، مثل ما ذكرنا أن الشيطان أنه حريص على إغواء الإنسان وحريص على أنه يخرج الإنسان من الصلاة ليس معه منها شيء، إذا أمكنه ذلك فهذا الذي يريده، وإذا لم يمكنه يأخذ منه شيء، يسرق منه شيء، يختلس بعض الصلاة. فلا ينبغي أن الإنسان يمكن عدوه لأنه يأخذ منه أغلى ما يكون لديه من أمور دينه الذي هو الصلاة. الصلاة يجب أن يحرس نفسه من الشيطان ويستعد ويجاهد، لا بد من المجاهدة. جاهد نفسك وتجاهد شيطانك، تجاهد في هذه الدقائق قليلا تستعد لهذا، ولا يكون عندك أشغال مثل يشغل قلبك. ولهذا نهي الإنسان إذا كان مثلا جائع وحضر الطعام أنه يذهب إلى الصلاة، يأكل أولا حتى ما يكون مشغولا بهذا الشيء. وكذلك إذا كان الإنسان عنده مثلا حاجة هي لقضاء الحاجة، لقضاء الحاجة يجب أن يقضي حاجته قبل أن يأتي للصلاة، فلا يكون في صلاته مشغولا، يجب أن تفرغ. هذا أمر معلوم. الصلاة، بعض المؤمنين الذين يقدرون هذا، كان له دين على رجل وخرج طهر ببيته وخرج يصلي، استقبله الرجل المدين وقال هذا دينك، هذا معك، فقال انصرف عني، أنا ذهب إلى ربي، ذهب إلى المسجد، أجي ثلاثة. وهل مثل هذا؟ هذا معنى في الحقيقة، هذا يعرف قدر الصلاة ويعرف أنه قاصد رب العالمين في بيتي. إلا مثل هذا كل الناس يفرحون إذا جاء مثلا يعطيه دينه، ولكن هذا وقت ما يصلح منه. المقصود يعني أن الجهاد في مثل هذا ينبغي، بل يجب، ما هو ينبغي يعني أنه مستحب، بل يجب وجوبا. وإذا ترك الإنسان فهو آثم، لأن حضور القلب واجب من واجبات الصلاة، حضور القلب، وحضوره أن تعرف أين أنت وتعرف ماذا يقال أمامك. القراءة أمامك كتاب الله جل وعلا يتلى، الإمام إذا رفع صوته يقرأ للمأمومين، ما هو لنفسه. ولهذا ما يشتغل الذي خلفه بقراءة صحيحة، أنه ما يشتغل حتى قراءة الفاتحة التي يجب أن تقرأ في الصلاة في كل ركعة، ما تجب على المأموم في القول الصحيح من قول العلماء. ما دام أنه يسمع قراءة الإمام يجب أن ينصت ويستمع، كما قال الله جل وعلا: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أجمع الصحابة على أن هذه الآية بالصلاة، لأنه مثلا إنسان يسمع قارئ يقرئ، يجب عليه أنه يقف ويستمع وينصت، وإنما الوجوب بالصلاة. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا تتأمل ماذا يقول ربك جل وعلا، يخاطبه. الخطاب لك لكل عباد الله، تتأمل، تأمل ماذا يقول. ثم يجب أن يتأثر القلب ويعرف أن الخطاب بالرب العالمين، وكلام يكون واضح جلي مفهوم، وخصوصا إذا كان الإنسان يعرف اللغة العربية، فإن كلام الله جل وعلا واضح، ولا سيما الأوامر التي تأتي، أوامر مثل عبود الله، قيم الصلاة، الزكاة، هذه كل يفهم. هذا الذي يقول ابن عباس: من القرآن شيء لا يعذر أحد بكونه لا يعرف. مثل هذا، هذا الذي لا يعذر، كون الإنسان مثلا يعبد، يخاطب بأنه يعبد رب العالمين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هل يجوز أحد أن يجعل هذا؟ لا يجوز أن يجعل. وكذلك أقيم الصلاة، كذلك أدوا الزكاة، وما أشبه ذلك من الأوامر التي هي أركان الدين وواجباته. والأمور الأخرى التي يعني القرآن له معاني كثيرة جدا أنت مكلف بها، في ولكن إذا فهمت شيء فهو مطلوب. ولهذا يكون للكلام كلام الله جل وعلا موقع عظيم في القلب. وكان الذين يعرفون هذا ويتأثرون به وعندهم الإيمان الكامل أحدهم ما يحس بما يكون عنده. كان أحدهم يصلي قريب من المسجد فسقط الحائط بجواره، ما شعر به وهو يصلي، والآخر أخذ رداءه من على كتفه وهو يصلي، ما شعر بذلك، ما شعر أنه يروى. ابن الزبير رضي الله عنه استدعاه الوليد بن عبد الملك دمشق، كان هو في المدينة، استدعاه لأنه كان أحد الفقراء السبعة، وذهب معه ابنه محمد أكبر أولاده. لما وصلوا هناك دخلوا يتفرجون على اصطب الإبل، فدخل الإبل أنه فنفحته ناقة من الله وقضت عليه، مات، رمحته مات. ثم بعد أيام أصيبت رجله بالآكلة، الآكلة يسمى غرغريرة الآن يسمونها، وقيل له: إن لم تقطعها سارت إلى سائر بدنك. فأشار عليه الخليفة أنه يقطعها، وقال له: نسيك بنج ذاك الوقت، بنج معروف ولكن ما يشربون شرب، نسيك بنج حتى مات في السكلة، ما أريد أن أغفل عن ذكر الله ساعة أو طرف، ولكن إذا دخلت في الصلاة اصنع ما شئت. شوف يعني، فلما كبر يصلي قطع رجله ما أحس به، لأنه قلبه مع ربه جل وعلا هكذا. ومثل ذلك حارسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في أحد غزاته أمساه الليل فقال لأصحابه: من يحرسنا الليلة؟ فانتدب رجلان من الصحابة، أحدهما إنصاري والآخر مهاجري، فقال: اذهبوا إلى الشعب البني، هذا الشعب فاحرسونا. فلما وصلوا للمكان قال أحدهما للآخر: أبي داعي إلى أننا كلانا يقوم يحرس، ولكن إما أن تكفيني أول الليل وأكفيك آخرة، أو تكفيني آخرة وأكفيك أولا. فقال هذا يقوله الأنصاري، فقال المهاجر: لا، أنا أكفيك آخرة، أكفني أولا. فنام المهاجرين، وقام الآخر يصلي ما يريد يذهب الوقت هكذا بسواق. فجاء مشرك قصهم لأنهم صابوا له شيئا، فرأى الرجل واقف بالليل فضربوا بالسهم فأصابه، فنزع السهم واستمر بصلاته، فضربه بالآخر فنزعه واستمر بصلاته، والثالث عند ذلك أيقظ صاحبه، ما استيقظ صاحبه والدماء تسيل، فسبحان الله لماذا ما أيقظتني أول الأمر؟ قال كنت في آيات كرهت أن أقطعها، والله لولا أني خفت أن أضيع ثغرا أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم بحراسته لم أقطع. يعني تلذذ الخطاب كلام الله، يعني ذهب بالألم كله ما يحس به وهو يخاطب وهو يكره كلام الله. نحن نريد يعني من شمس وقت الصلاة، وقت الصلاة يكون حاضرا قلبه لأنه يخاطب ربه جل وعلا، فيجب أن يكون مجاهدا لنفسه وللشيطان في هذه اللحظات حتى ينتهي من الصلاة، حتى ينتهي من الصلاة. ويجب أن يكون هذا عادته بكل صلاة، سواء كانت الفريضة أو غير الفريضة، لأن الصلاة لا يجوز أن نكون كل الصلاة إذا قام الإنسان بها فالله جل وعلا يقابله، انصب وجهه لوجهه، يجب أن لا يستهين في هذا، يجب أن يكون هذا شيء عنده له قيمة وله وقع في قلبه وفي عمله. أما إذا كان مثلا اشتغل بتجارته أو في أعماله أو في والله المستعان، يعني هذا شيء يعني يجد الإنسان فيه أنه مع الأسف إذا دخل الصلاة سرح القلب، يسأل كذا يسأل بلا، كل الوسواس والسؤال كل هذه من أعمال الشيطان، لأن ثم وقت الإنسان كله لو كان يعني مثل هذه الطريقة في ذكر الله جل وعلا وفي عبادة الله جل وعلا كله يستحضر ماذا يقول ويستحضر من يخاطب ويتصور أن هذه الأمور كلها عبادة يثاب عليها أعظم الثواب. أو مثلا إنسان مثلا يكون مثلا رياله عشر ثريال، وإذا كان رياله مئة وماذا سيموت وينتهي ويكون المال لغيره ولا يذهب معه إلى قبره إلا من يودعه من أهله أو من ماله حتى يدفن ثم يرجعون وينسى. فإذا الإنسان إذا لم يعمل لنفسه فمن يعمل؟ من يعمل لك؟ لا تصور في أحد يعمل لك. يجب أنك تستعد وتحصل الأمور التي لا بد منها. أحدنا لو مثلا يسافر إلى سفر يعني معلوم يعني يحتاج إلى زاد ويحتاج إلى مزاد ويحتاج إلى استعداد، ثم يسافر هكذا بروشة بدون استعداد، ماذا يقال له؟ قال إنه هذا ألقى نفسه وابتهلك، أقل ما يقال. فنحن كلنا مسافرون وسائرون، وكل ساعة تمضي علينا تقربنا إلى القبر. هي الإنسان عبارة عن أيام تمر عليه، وكلما ذهب يوم قربه إلى الآخرة، والقبر هو أول منازل الآخرة، فيجب أن يكون القبر معموراً، وأول ما يسأل عنه بعد من أعماله لقبره الصلاة، فإن صلحت كما مضى نظر فيه. بقية أعماله، وإلا ما ينظر. فعلى كل حال قل حنا مجرد تذكرة لعل الله ينفع، ولست أزكي نفسي وأقول أني لست مثل الناس، كلنا يعني هذه الشيء. ولكن من المصيبة كون الإنسان يعرف التقصير ثم يستمر عليه، هذه مصيبة. نريد أن نجاهد هذه في هذه، نجاهد عدونا الشيطان في هذه الدقائق التي نقوم بها بين يدي رب العالمين. فلا بد من معرفة الأحكام والأمور التي يجب أن يكون الإنسان مؤديا لها. إذا مثلا كانت الصلاة شغل في كل البدن كله، فلماذا إذا قام الإنسان جدته يشتغل في لباسه ولا يشتغل في شعره ولا يشتغل في أمور؟ هذه تدل على أن القلب يشتغل، دليل على أن القلب يشتغل. لو كان القلب حاضر وكان خاشع لله جل وعلا ما اشتغل. ولهذا ينبغي الإنسان إذا قام بالصلاة أن يجتهد ويجعل نظره إلى موضع سجوده ولا يعدوه، حتى ما يشغل نظره الذي أمامه، ويجتهد في هذا حتى يؤدي الصلاة كما ينبغي، وإلا يكون الشيطان تحصل على شيء من مقصوده من العبد. وإذا أمكنه أنه يخرج الإنسان من صلاته بلا طائل فهذا أكبر همه. ولهذا جاء أن الإنسان إذا حضر الصلاة، وأنها إذا قامها أنها تصعد ولها نور، تصعد إلى السماء ولها نور، وتقول حفظك الله كما حفظتني. أما إذا ضاعت بين كذا وكذا، إنه قال تلف كما يلف الثوب الخلق فيرمى بها وجه صاحبها، وتقول ضيعك الله كما ضيعته. صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو الخسارة؟ هذا خسارة، خسارة كبرى، ما يدل على عظمة الصلاة ولم يقدرها. إن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في حالة الحرب أن يصلي الناس على هيئة تختلف كثيرا، ثم بعد ذلك قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. تأمل هذا، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محدد. فهذا أول يدلنا على أن الإقامة تكون في جميعها، ما هو مجرد إقامة يقوم الإنسان فيها، لأن في حالة الحرب تخفف الصلاة، تخفف أركانها وتخفف حتى يعفى عن أمور قد يكون الاستقبال وغيرها. وهذا أولا لو كانت مثلا صلاة يعني كغيرها من أذن للمؤمنين أنهم يؤخروها في وقت القتال المسائل، وكان أولا هكذا كانت يؤخر كما في غزوة الخندق. إن غزوة الخندق لما سمع الكفار على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات حاصروهم، أخر صلاة العصر، ما صلاها إلا بعد المغرب، وقال شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا. فالله في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم نارا. ثم إذا كان هذا الأمر، شاهد بعض المسلمين من لن يصيب إذا مرض ما يصلي، يقول أنا ما أستطيع أقوم، ما أستطيع كذا، ما أستطيع. صلاة ما تسقط في حالة من الحالات ما دام العقل موجود، ولكن الله غفور رحيم، ما يلزمك أنك تقوم تصلي قائما أو تقوم تتوضأ إذا كنت عاجزا، يكفي أن تتيمم وتصليها حسب حالك، سواء كنت على السرير أو جالس إذا استطعت. ثم قال صلى الله عليه وسلم لسعد في حجة الوداع، مرض سعد بن أبي وقاص مرضا شديد، فزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه، قال يا رسول الله أخلف عن أصحابي، يعني لأنه من المهاجرين الأول، والإنسان إذا كان رجع إلى بلده ومات في بلده بطلت هجرته، وخلف عن أصحابي. قال لعلك لا تخلف، ولكن البائس سعد بن خولة يرثى له لأنه مات في مكة. وسأله الصلاة هذا المقصود، قال صلي قائما، فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع فعلى جنب. الحمد لله هذا من فضل الله جل وعلا، ولكن ما تسقط الصلاة في حال، ما تسقط ما دام العقل موجود، يجب أن يصلي حسب حاله، إن استطاع الوضوء وإلا تيمم أو يؤمن، إن استطاع الركوع وإلا الإشارة في قلبه أو في رأسه فقط، يشير فقط ركوع والسجود. أما أن يقول أؤخر حتى أطيب، ما تطيب، قد تموت، يموت الإنسان يعني تارك للصلاة، نسأل الله العافية، هذه مصيبة. يجب أن ينبه على هذه الأمور، يعني بعض الناس يتساهل فيها، وهي أمور خطيرة. يجب أن يؤدي الصلاة حسب حاله، حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قل إن جاء في الحديث أنه من فضل الله جل وعلا إذا انتقص الإنسان من صلاته شيء أنها تكمل من تطوعه. جاء في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله جل وعلا أيضا. لا ينبغي الإنسان أيضا يكثر من التطوع، لعله يعني يرجع بعضهم بعض، فضل من الله جل وعلا. إن كان السؤال عن الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا، على كل حال قول يعني إياك تنبيهات وكلمات في هذه الموضوع المهم جدا، ينبغي أن يكون لعله يعني واحد شيء من الاهتمام. والإنسان إذا اهتم هذا هو لنفسه، أنت يجب أن تعمل لنفسك وتجتهد، لا تتكل على شيء لا تدري يحصل لك ولا ما يحصل. فاستعد لهذه الأمور، وإذا مثلا كان فرط أمور ذهبت، يستدرك بالتوبة والاستغفار. التوبة واجبة من الأمور التي تكون يعني مخالفات أو ترك واجبات، كلها واجبة، هذه أهم، ترك الواجبات من كونه يتوم منه. ثم من الأمور التي يجب أن ننبه عليها طيب المطعم، لأن هذا له أثر في العبادة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال علي بن سعد المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالأمرين سواء. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر، أشعث رأسه مبرة قدماه، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ولبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يعني بعيد، بعيدا يستجاب له. كل من رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث، هذا أتى بأسباب الإجابة. الأول أنه كان مسافرا، وفجاء الناس المسافر أنه تستجاب دعوته، هذه واحد. الثاني أنه مبتذل لنفسه، أشعث رأسه مورة، وهذه مظنة انكسار القلب، وإذا انكسر القلب الله يستجيب لعبده. الثالثة أنه غريب، والغريب استجاب لها. الرابعة أنه يمد يديه إلى السماء، المد يديه، ومد اليدين، رفع اليدين، رفع فوق، رفع أرفعها، أو رفع مبالغة، يعني بعض الناس يقول كذا ولا يقول كذا ولا ما هو هذا رفع اليدين، الله فوق، أن ترفع عليه تستجدي كأنك تسأله، تقول: يا رب أعطني، أنا فقير، أنا فقيرة. فرفع اليدين كما جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم، يستحي من عبده المؤمن أن يمد يديه إليه ثم يردهما صفرا بلا إجابة. يعني صفرا يعني ما أجاب. فإذن هذا من أسباب الإجابة، رفع اليدين، لأن الله فوق تعالى وتقدس، فأنت ترفع يديك تستجدي من تطلبه، أنت الفقير وهو الغني جل وعلا. المقصود مع هذه الأمور التي ذكر أنها كلها من أسباب الإجابة، كم؟ خمسة أسباب. يقول صلى الله عليه وسلم: أنى يستجاب له؟ فأنى يستجاب له، يعني بعيد أنه يستجاب له. قد يستجاب ولكن بعيد، بعيد أنه يستجاب. السبب أكل الحرام، هذه مصيبة. يعني يجب الإنسان أنه يحاذر أن يأكل شيئا من الحرام، فإنها ترد العبادة بسببها، فهذا له أثر في العبادات كلها، حتى إجابة الدعوة، إجابة الدعاء. يروى أن سعد بن وقاص، سعد بن وقاص عرف بإجابة الدعاء، إذا دعا استجاب الله له. قال النبي: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك. هذا خطاب لكل أحد، كل مؤمن، أطب مطعمك تجب دعوتك. هذا. وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من المقيمين الصلاة، العابدين ربهم على بصيرة، وأن يجعلنا من المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.